الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. ونبدأ إن شاء الله تعالى في سورة الأنعام. وسورة الأنعام مكية إلا 6 آيات منها. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد. هذه السورة الكريمة نزلت جملة واحدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الله تعالى هذه السورة بحمد نفسه عز وجل وتنزيهه تبارك وتعالى عما يتخذ المشركون من دونه أندادا، فقال عز وجل: الحمد لله. الحمد لله هذا بدء من الله تعالى بالحمد سبحانه وتعالى للدلالة على أن الحمد كله له عز وجل، ولإقامة الحجة على الذين هم بربهم يعدلون. قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هذا إخبار من الله تعالى عن قدرته الكاملة المطلقة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد. يعني نحن نحمد الله عز وجل على أن الخلق كله له، وعلى أنه خلق السماوات والأرض، لا خالق غيره. فهذا حمد لله تبارك وتعالى على صفاته. وجعل الظلمات والنور، أي جعل سواد الليل وضياء النهار، وكذلك جعل ظلمة الكفر ونور الإيمان. فنحمد الله تعالى على نور الإيمان، ونحمده كذلك على ظلمة الكفر، لأنه بالضد يميز الضد. فالإنسان إذا حصل عنده نور الإيمان كره ظلمة الكفر. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي وبعد أن الحمد لله، وبعد العلم بأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الخلق العظيم وأنه الخالق، ومع ذلك يعدلون به ويساوون به ما لا يقدر على شيء مما يقدر عليه عز وجل. وهذا نهاية الحمق وغاية الرقعة. حقا غاية الحمق أن الإنسان يتخذ ندا من دون الله تعالى ما علمه أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: هو الذي خلقكم من طين، يعني من آدم عليه الصلاة والسلام، ثم قضى أجلا، أي قضى الموت، قضى الله تعالى عليكم الموت، ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده اللي هو يوم القيامة. فقضى الله عز وجل لما خلقكم أنكم تموتون عند أجلكم، ثم عنده الأجل الأخير وهو يوم القيامة. وقيل الأجل الأول مدة الدنيا، والأجل الثاني عمر الإنسان إلى حين موته. ثم أنتم تمترون، أي كيف تشكون في البعث، كيف تشكون أنكم تلقون ربكم يوم القيامة مع مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء والانتهاء ما يذهب بهذا الشك. فإن من خلقكم سبحانه وتعالى، الذي خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون، وخلق لكم هذه الحواس والأطراف، ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتا وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية، لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجسام كما كانت ويرد إليها أرواح. سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، أو هو المالك المتصرف في السماوات والأرض. وقيل المعنى: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض فلا تخفى عليه خافية. وهذه المعاني كلها صحيحة، لا خلاف بينها. يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، أي أن الله عز وجل يعلم أعمالكم، يعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما أتيتم بالليل، ويعلم كل أعمالكم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني ما يأتيهم معجزات من معجزات الأنبياء، وما يأتيهم من شيء يصدر عن قدرة الله عز وجل الباهرة، مما لا يشك أبدا من له عقل أنه فعل الله سبحانه وتعالى، والآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: إلا كانوا عنها معرضين، مع وضوح الآيات وكثرة الآيات، إلا أنهم عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بالقرآن لما جاءهم وأنزله الله تبارك وتعالى عليهم. كذبوا بالقرآن أي إن كانوا معرضين عنها، عن المعجزات يعني، فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق، هو القرآن. فإن كانوا كذبوا معجزاتك يا رسول الله اللي هي مرئية، فإنهم قد كذبوا ما هو أعظم من ذلك وهو القرآن العظيم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سوف يعرفون أن هذا الشيء الذي استهزأوا به ليس بموضع للاستهزاء، وذلك عند إرسال عذاب الله عليهم. المستهزئ بآيات الله عز وجل إذا لقي الله تعالى يوم القيامة سوف يعلم عاقبة استهزائه، سواء استهزأ بكتاب الله أو بأنبياء الله أو بالعلماء الصالحين أو بالدعاة الله تبارك وتعالى أو بشرائع الإسلام. وهذا حاصل للأسف الشديد في هذه الأيام، استهزاء بآيات الله عز وجل. فسوف يعلم هذا المستهزئ إذا لقي الله تعالى يوم القيامة ورأى عاقبة استهزائه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. القرن يطلق على أهل كل عصر، أي ألم يعرفوا بسماع الأخبار الماضية ومعاينة الآثار الحاضرة كما أهلكنا قبلهم من الأمم الموجودة في عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبيائهم. كذبوا أنبياءهم ومكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني أعطينا القرون الأولى الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول الأعمار وقوة الأبدان، ومع ذلك أهلكناهم جميعا لما كفروا بالله عز وجل. فإهلاككم وأنتم دونهم وأضعف منهم أهون علينا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أرسلنا السماء عليهم بالمطر الكثير، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، يعني من تحت أشجارهم ومنازلهم. ومع ذلك قال عز وجل بعد أن أعطاهم الأعمار ومكن لهم وأجرى لهم الأنهار والأشجار، قال: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، أنه لا يظن الإنسان العاصي من المسلمين أو الكافر بالله تبارك وتعالى من غير المسلمين، لا يظن أن إعطاء الله له من توسيع المال والدنيا والمتاع الذي في الدنيا من أموال وغيرها لا يظن أن هذا علامة لحب الله له، بل إنه إذا كان عاصيا وكافرا بالله عز وجل فإن الإهلاك بذنبه ملازم لهذا الإنعام عليه والتوسعة عليه، كما قال عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنعوذ بالله من الإقامة على معصية الله واستدراج الله للعبد، نسأل الله عز وجل العافية من ذلك. قال عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني لو أنزلنا عليك يا رسول الله كتابا فلمسوه بأيديهم ومسكوه بأيديهم حتى يجتمع لهم الإدراك بحاسة البصر وحاسة اللمس، يعني أصبح عندهم يقين جازم لا شك فيه. مع ذلك قال عز وجل: لو أنزلنا إليك هذا الكتاب ولمسوه بأيديهم وتيقنوا يقينا جازما أن هذا من عند الله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي لم يصدقوك ولم يعلموا ولم يعملوا بما شاهدوا ولمسوه. وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس فكيف هو مجرد وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه؟ فلو أننا أنزلنا إليهم كتابا وراوا إنزاله ولمسوه وعلموا أن هذا أتى من عند الله مباشرة الآن لكفروا به وقالوا هذا سحر مبين، فكيف بما ينزل عليك ولا يرون إنزاله من وحي من طريق جبريل؟ فكيف يصدقون هذا؟ ولكن المسلم يصدق ويوقن بأن هذا كلام الله أنزله الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عز وجل عن اقتراحاتهم التي تنبئ عن عنادهم وجحودهم واستهزائهم: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قالوا: هل لا أنزل الله عليك ملكا يا محمد نراه ويكلمنا أنك نبي حتى نؤمن بك ونتبعك؟ قال عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي لو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهم لقضي الأمر، يعني لأهلكناهم فورا إذا لم يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له. ليه؟ لأن الإنسان والأمة التي تقترح الآيات وأتاها الآيات فلم تؤمن فقد استحقت إهلاك الله تبارك وتعالى وعذاب الله عز وجل المعجل في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية من عذابه. ثم قال عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له. ثم قال عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو جعلنا الرسول إلى النبي ملكا يشاهدونه ويخاطبونه لجعلنا ذلك الملك رجلا، أي في صورة رجل. لماذا؟ يعني حتى لو أننا استجبنا لاقتراحهم وأنزلنا ملكا لن نرسله إليكم لترونه إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشابهة لأجسام بني آدم. إذ لو جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر ملكا بصورته الحقيقية مشاهدا مخاطبا لفروا منه لعظم خلقه ولم يأنسوا به وداخلهم الرعب وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته. إذا من رحمة الله، والله من تام رحمة الله على الخلق أنه أرسل إليهم رسولا بشريا من جنسهم حتى يبلغهم رسالاته تبارك وتعالى. لذلك قال عز وجل: ولبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس ملك، فيعود الأمر إلى الالتباس عليهم. فهل رضوا وهل استجابوا عندما أنزل الله، عندما أرسل الله إليهم رسولا بشريا من جنسهم؟ لأن الله لو أنزل ملكا كما اقترحوا لأتاهم أيضا في صورة بشر، ولكن ما هو إلا العناد والتكذيب، نسأل الله العافية. ولقد استهزئ برسل من قبلك، وهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني لا تحزن يا محمد، فإنه قد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، وأحاط بهم وهو الحق حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به. فالمستهزئ بآيات الله وبرسل الله لا يفرح أن الله أمهله سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة، فإنه إذا استمر على استهزائه فإنه سوف يحيق به ويحيط به عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني أيها المكذبون لرسل الله سافروا في الأرض وامشوا فيها وانظروا آثار من كان قبلكم. أنتم الآن تدخلون مساكن الذين كفروا بالله، انظروا كيف فعل الله تبارك وتعالى بهم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبات بعدما كانوا فيه من النعيم العظيم، فأنتم بهم لاحقون وبعد هلاكهم هالكون إن سرتم على طريقتهم في التكذيب. شكل ربنا قال عن قوم فرعون، قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قال عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. المعنى قل لهم يا محمد هذا القول، قل لهم من له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا. فإن قالوا لمن هو فقل هي لله، إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم، أي فالله قادر على أن يعاجلهم، الله قادر على أن يعاجلهم بالعقوبة سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، فلم يعاجل المكذب بالعقوبة والعذاب، ولكن أمهله لعله يتوب ولعله يرجع، بل يقبل منهم الإنابة ويقبل منهم التوبة. ومن رحمته لهم إرسال الرسل، رحمة الله بعباده أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ونصب الأدلة على توحيده وصدق رسله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق عرشه، فوق العرش. في هذا الكتاب قال: إن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله تعالى أقرب للعباد من غضب الله عز وجل. فإذا حاق بهم غضب الله وعقاب الله لهم، فهذا لاستمرارهم وعنادهم ومكثهم على التكذيب حتى أتاهم عذاب الله عز وجل. قال الله تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي أن الله تعالى كتب على نفسه أنه يمهلكم ويؤخركم ويؤخر جمعكم إلى يوم القيامة، يجمعكم من القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه وكذبتم به. هذا اليوم قال عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي إن الذين لا يؤمنون بذلك سيتبين لهم يوم الجمع أنهم بعملهم بتكذيب الله وتكذيب رسله قد خسروا أنفسهم وخسروا وجودهم في الجنة وخسروا كل شيء حتى أنفسهم وأهليهم، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية من كل سوء، ونسأله العافية من عذابه والعافية من عصيانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.